ما حكم اتخاذ السترة وهل تكون يمين أو يسار المصلي؟ الحمد لله. السترة للمصلي مما عمت بها البلوى وتهاون بها كثير من الناس، وأنت ترى ذلك إذا دخلت مسجد قوم، ترى الرجل في وسط المسجد يصلي رغم أن الحوائط قائمة والإسطوانات قائمة لأعمدة، أو الناس جلوس قبلك ممكن أن تستتر برجل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى سترة، وكان له صلى الله عليه وآله وسلم عنزة، وكان يضعها أو يرشقها في الأرض ويصلي إليها. والسترة تكون أعلى من الأرض قرابة الشبر، وحتى لا يمر بين يديك أحد، لأنه لا يجوز أن يمر بين يدي المصلي أحد، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لو علم المار بين يدي المصلي لا وقف 40. قال أبو هريرة: لا ندري 40 سنة أم 40 يوما أم 40 ساعة. هو قال 40. وهذا المتعجل لو علمت العقوبة التي عليك أو المترتبة على فعلك لوقفت 40. لو أخذنا أصغر عقوبة 40 ساعة، طبعا يعني 40 ساعة هذا مستحيل أن تقف 40 ساعة تنتظر رجل يصلي، أما تنتظر دقائق قليلة حتى لا تقع في هذه العقوبة. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي يصلي ومر أحد بينه وبين السترة أن يدفعه، فإن أبى فليقاتله فإنه شيطان، لأن الذي يقطع الصلاة هو الشيطان، فالذي يمر بينك وبين السترة شيطان، فقاتله أو ادفعه حتى لا يمر بين يديك. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت تأتي الدابة وتمر بين يديه فيتقدم حتى يلصق بطنه بالجدار، أي لا يترك فراغا أمامه، يعني إذا كان في إنسان جاي إنك تمشي لحد ما توصل العمود أو الجدار حتى تلتصق، تضيق عليه المكان ليمر من خلفه، ثم بعد ذلك تعتدل حتى تصل. هذا لا بأس في الصلاة. فالعلماء اختلفوا في وجوب السترة وفي سنيتها، والراجح من أقوال أهل العلم أنها سنة وليست واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أيضا من غير سترة في بعض الأحيان، كما في حديث ابن عباس في صحيح البخاري: يعني كنت في منى أركب حمار آتان وأمر بين المصلين وكان النبي يصلي إلى غير سترة. فدل هذا الحديث على الجواز، والصلاة ليست باطلة، وما قال أحد أن الصلاة من غير سترة باطلة، ما قالها واحد من أهل العلم سواء في الظاهرية أو الحنفية أو غيرهم من أهل السنة والجماعة، ولكنها مؤكدة، سنة مؤكدة. فإن أردت أن تحفظ صلاتك فلا تصلي إلى سترة، فإن المار بين يديك يقطع الصلاة، وبعض المارة يبطلها، يعني كالكلب والحمار والمرأة الحائض. لو أنت تصلي في بيتك بعض النوافل ومرت ابنتك أو امرأتك فقد قطع صلاتك وبطلت هذه الصلاة، لا بد أن تضع سترة وهي قرابة الشبر من ارتفاع الأرض، وهذا واجب. وبأنصح المسلمين الذين يدخلون في المسجد ويصلي هكذا على وسط المسجد، واجب كده بالطول كده حتة واسعة وبرحة واسعة عليه، وطبعا لا يبالي بمن مر حوله فهذا يشغله، يجب عليك أن تستتر إلى الجدار أو إلى الصوانة اللي هو العمود أو إلى رجل جالس. وهذا الكلام، هذا الفقه غاب عن المسلمين، يعني أحيانا أنا أستتر برجل جالس لما ينظر يراني خلفه يقوم يمشي، أنا أمشي وراه لأن محتاج سترته وهو يمشي، فطبعا لأنه لا يعلم يعني ماذا أفعل أنا وما لا يفهم أنا هذا الكلام. فواجب على العلماء والدعاة والوعاظ والفقهاء وأئمة المساجد أن يعلموا هذه المسائل الضرورية بالنسبة للصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من خير أعمالكم الصلاة، هذا أفضل عمل، ولو حدث النقص لأفضل عمل يبقى ربنا يسلف بقية الأعمال، هذا أفضل عمل. فالواجب أن يكون تام تام تام. نقرأ جيدا فقه الصلاة وفقه الطهارة وكيف نتخذ السترة حتى لا يمر بين يدك شيء، حتى لو دابة مرت ادفعها أو ادخل إلى العمود أو الحائط حتى تلمسه ببطنك فتضيق على المار هذا المار. في أي مسجد سواء في الحرم سواء في أي مسجد واجب عليك أن تدفع المصلي حتى لا يمر أمامك، فإنه شيطان يقطع عليك صلاتك أو اختلاس اختلفه من صلاتك. ولكن في الحقيقة السترة سنة كما هو معلوم، سنة واجبة، وواجب على المسلمين أن يفهموا شرع هذا الهدي المبارك حتى لا يقطعوا صلاتهم، والله تعالى أعلى وأعلم. هم بيقولوا ولكن النبي بيقول ادفع المصلي امامك ادفعه. والله احنا بننفذ هدي محمد صلى الله عليه وسلم ويحدث ما يحدث. طب اللي بيصلي عليه وجهه اللي بيعدي دي قطع صلاتك، انت بتشيلش وزن انت صلاتك قطع خلاص. قطع يعني الجزء اللي هو مر ده خده منك، لانك تصلي لا تدري قبلت صلاتك كلها سدسها ربعها خمسها، يعني اللي اتفضل لك منها ده اللي فاضل. وزي ما قلنا امس تلاقي الواحد صلى 50 سنة يجي يوم الجمعة يقول له انت صليت 50 سنة، يقول له انت ليك عندنا سنة واحدة. ازاي؟ انا والله صليت 50 سنة، يقول لك اللي ليك عندنا سنة. وهذا قوله تعالى وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. طول عمرك بتصلي يقول لك اللي ليك عندنا سنة واحدة. طب ازاي؟ راح منك. الشيطان اختلف تفكيرك، فرح شوف انت فرح رحت فين وجيت منين، كل دي سرقه سرقها الشيطان منك. اللي انت افتكرت يمكن ما افتكرت امين بس ادي اللي لسه عندنا، افتكرت دعاء التشهد الاخير اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم بس ده اللي لسه. كل اللي راح منك ده اختلفه الشيطان سرقه منك. رجل مر امامك فتره المرور اختلاف سرقه من صلاتك راحت منك، يبقى بنحسب لك اللي صادق. تقول لي والله انا صليت 50 سنه، اقول لك انت صادق، انت وقفت في اتجاه الجبله 50 سنه، لكن اللي ليك عندنا صحيح ليك سنه. فلذلك احفظ صلاتك من المار ولا تصلي الا لستره، وليس لك ان تدافع مصلي وانت في غير ستره. وانت واقف في وسط المسجد مش من حقك انك تمنع حد يمر، انت اللي فاتحها على البحر. يبقى اي حد يمر على كيفه، ولكن ان وضعت ستره يبقى لا يجوز لاحد ان يمر بينك وبين الستره التي انت وضعتها. وطبعا ما تشتطش في الستره تعملك الستره مترين ثلاثه قدامك، لا، ستره على قدر سجودك تماما بالضبط، يعني حوالي متر مثلا بالكثير خالص متر او نصف متر، حتى يعني لا تحصل على مسافه وتضيق على المصلين وتؤذي الناس في مساجدهم. تضيق على نفسك المسافة، وهذه مسافة السترة. العلماء قالوا لو مررت بين يدي الرجل ليست له سترة، فيقول انظر احسب له قامته قدر طوله يعني ومر. واحد يصلي ما عنده سترة وانت لا محالة لازم تمر، انت قدر له مسافة طوله يعني هيسجد قد ايه ومر. فلو لم تجد شيئا فاصنع خطا على الارض، حط منديل، ارمي اي حاجه في جيبك امامك، المفاتيح برغم ان هي عاليه ولا شيء، ولكن بتعلن ان انت حرمت المسافه دي، حرم بتاعك المسافه دي اللي فيها المفاتيح اللي فيها المنديل اللي فيها اي شيء. فمن حقك ان تدفع اي رجل يمر بين يديك في هذه المسافه. واياك ان يمر بين يديك امراه في بيتك او في مكان خال او حمار او كلب. هتحتج علينا بحديث البخاري اللي مر لما مر ابن عباس وهو راكب حمار اتان بين يدي المصلين في منى، لما قال كان النبي يصلي لغير سترة. اقول لك النبي كان هو الامام وهو سترة المسلمين. من حقك ان تمر بين الصفوف لتذهب لدورات المياه او الى اخره، طالما ان للمسلمين امام مستور يبقى من السهل انك تمر بين ايدي الناس ولا يجوز لاحد ان يدفعك. فمثلا ما كان وضوءه في الصف الاول يوسعوا له الجماعه اللي وراه حتى ويوسعوا له هو راجع ايضا، فجائز ان يمر بين الصفوف، بل جائز للحمار الاتان اللي هو بيبطل الصلاه ان يمر طالما ان الامام ماله مستور، لان ستره الامام ستره للمصلين، ستره الامام ستره للمصلين، اذا الامام استتر يبقى اذا انت مستور فلا يضرك من يمر من امامك. هذه مساله في غايه الاهميه، وده واجب ان تصلي حياتك كلها تصلي، فالواجب عليك ان تعرف فقه الصلاه وما يضر وما ينفع وما ينقض هذه الصلاه. هذا والله تعالى اعلى واعلم. نعم، لا تدفع الطفل كالدابه تدفع، يعني مثلا كالشاه تمر امامه يدفعها، لو انت بتصلي من غير امام تمنعه، لكن لو انت بتصلي والامام موجود دعه يمر، لان مستور سترتك يا الامام، تمام. ولكن لو لوحده توقفه، ما وقفش ضيق عليه، امشي لحد ما تضيق عليه الممر حتى لا يمر الا من خلفك وانت في صلاه، وهذا عمل جائز في الصلاه حتى يصلحها والله تعالى اعلم. الحرمين ما فيش صعوبه، الحرمين مكان صعب، مكان في غايه الصعوبه، هو طبعا المشي الكتير ده في الساعة في المطاف، والمطاف ما فيش مكان صلاه المفروض، لان اللي بيصلي هنا هو اللي غلط، عشان ما نقولش ده الحرم يستثنى، لان ازاي هيختلط الناس، اقول لك انت وقفت غلط. صحن الذي امام الكعبه ده للطائفين فقط، وذلك بتلاقي العساكر في وقت الصلاه والزحمه بيدفعوا الناس يطلعوهم من المكان، لان هذا ليس مكان المصلين، ده مكان الطائفين، فلا تعتدي على الطوار او الطائفين. ولكن في الصلاه داخل المبنى او في داخل الحرم لن يدفعك احد ولن يمر امامك احد، لان هذه الصفوف منتظمه كاي مثل، ولا يمر احد من امامي احد، ولو مر احد امامك فالامام مستور، يبقى سترك جائز يمر امامك اي احد، جائز ان يمر امامك طالما افراد جماعه. ولكن في صلاه منفرده كنافله او صحيح مسجد يجب ان تستتر. وطبعا هناك بقى الكلام بتاع زمزم، يعني عد ما تعدش، والاعمده ما تعدش، ودواليب الكهرباء بالالوف، يعني هتلاقي لك شيء، وبرضه مكتبات المصاحف بالمئات، يعني لا محاله ستجد سترة. لو وقفت تصلي في الحرم هكذا بدون سترة فانت المخطئ. ولكن انت تتكلم على المطاف. المطاف ليس لك. تقول ازاي انا هصلي وتلاقي ناس بتمر؟ انت اللي غلطان. ليه؟ ده مش مكانك، مش مكان الصلاه ده. ده مكان الطائفين. بتصليهم خلف المقام، لو لم يتيسر في المبنى من خلف برضه. ايضا يعني. لكن انت اللي اعتديت على الطائف فيمر امامك يخبطك برجله ويرفقك باي حاجه من حقك. انت اللي اعتديت عليه. ده مش مكان صلاه. ولذلك انت بتلاقي العساكر منشورين في المكان عندما بيقيم الصلاه. عساكر منشوره بتمنع الناس تصلي هنا. كلما زاد عدد الطائفين يشيل الصفوف، يزحزح الصفوف، ارجع ورا، ارجع ورا، لانه مش مكانك. مش مكانك، وده طبعا واضح، واللي شاف الكلام ده وعينه هيعرف ان العساكر واقفين. كل ما يضيق الصف يقول لك الصف اللي عليه الدور يمشي. يزيد العدد يقول لك الصف اللي عليه الدور يمشي، لحد ما ينظف المطاف كله. اذا المتعة فصلاتك داخل المطاف انت اللي غلطان. وانت اللي عرضت نفسك لقطع الصلاه، ولكن الصلاه الصحيحه لك في داخل البواكي الموجوده في الحرم، هو ده المسجد اللي فيه الامام بيقف تحت الاذاعه وكل الناس بتصلي خلفه. فلا تقول الحرم مستثنى، اقول لك انت ما انتش فاهم. انت ما انتش فاهم، اعرف فقه المكان حتى تجيب اجابه صحيحه.